Thank you. بس مش بحكي اللي بيحكي كده بدفعات ودفعات ودفع العدد ودفع لا كلنا كلنا ودفع 50 ودفع 40 ودفع 10 مش فاكر لسه 20 يعني هما بيفرقوش بدفعات ودي كلامك على انت عايز مشهور ولا مش عايز مشهور وجيت متاخره قبل الامتحان الجامد اللي بعده ممكن قالوا ان الامتحان مقسوم على الجامعه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين الفرن بقى؟ هو مش عارف الفرن بقى حاجة كده كانت كبيرة كبيرة كبيرة ما سمعتش عنه خالص يعني بعد العمر كله ما كانش حاجة اسمها الفرن بقى نظر عمانة الكبيرة من تحت مش عادي منه الكراتير والحلان عارف مين الفرن بقى من الكبير اللي من تحت طب متوقعين دي كويس الجوله الرسم هم واخدين اللي يعني عاملين فيها وحاجه مش محسوبه بس زي كده كنتينا في الجوله ده هم 49 وحاطين في المكتوب بصراحه بقى 20 درجه 49 درجه في الساعه وحاجات غريبه كده خلينا نتكلم بقى لو احنا قلنا في ما حدش هيعرف بقى هو انا مش فاكره كده ازاي امتحان يورولوجي ده ازاي يعني اللي ماسك الامتحان كله مدير يصلح لنا قدامنا وبعدين يقول لنا لو انتوا حطيتوا كل حاجه اديكوا فلات ماركس ما فيش حاجه اسمها في القانون جامعه يعني مش معنى حضرتك يعني ايه انت انا كان في حاجه بس كانت لو ما اعرفش لو هيضحك عليا كنت كده انا بعد 5 سنين في الكليه انا زي المدرسه اللي هو عملنا كده مع بعض يعني عشان هي مش بعد ان اتخذت الموضوع على بساطة جدا ده بيحصل كده ماشي اي كلام بيحصل ده بيطلع طبعا قوي ده طبعا قد يتوقف الموضوع تعاجم قال لك لا ايه ما يتوقف ما مش جد ما هو مش بمين حتى ما يعني جيبه في السلطة بجراح قلب الصدر ده في السلطة يعني كل ما هو كان جراحة الواحدة اللي عنده 60 سنة بس فازاي هتيجي في الطفل عنده ازاي بتسأله في الواحدة اللي بيحكوا بس هم اللي بيخليك تقريبا داخل بحمس الشرطة الجراحة اللي انت داخلة مطمئن على اخر بيت الشرطة انا جاي النهارده جاست فور فان زي ما قلت المره الجايه المره الجايه انا من قلت له النهارده اللي بعدها واللي بعدها لا وبرضه ورايا ايه هو اسمه حاجه معينه طب عارف اللي من ايه زي ما جاي اقول لك عارفه يعني انا قلت ايه خدي مش المره دي عشان مش مجمعه كويس مش فاكر انا هخرب المصروف بس حتى طبعا دي مصروف مصروف احرمني وكل مره بحرم مش مسمع مش فاكر ده الموضوع انا هو كان فين المصروف اصلا انت في حاجه ما انا فاكر فين الجمله اللي انت حرمتني منها وجبتها هي فين فين الغياب اللي انت شفت عملته مع واحد هما فين الماركس اللي انت هو ما حدش عارف من 7 ولا من 5 ولا ايه النظام هو لو 6 ما اطلعش لازم يعني لو اطلعت بالذات مش هتطلع في الصوره يبقى لازم النمره تطلع من 7 ما ينفعش هي من خيال يعني كل النمره اوكي هما 7 في الشريط 7 في 49 درجه منين انت بتحط 5 وبتطلع الاكس وده هنا اللي عليه 5 منين يعني تمام بقى انا عرفت كويس جدا برضه انه عارفينه ان بالنسبه للجراحه مفيش نمره محسوبه الا نمره الراوندين الراوند الاولاني بتاع اول انسان والراوند الثاني بتاع اخر فقره ده وده ايه الشيء الوحيد اللي ممكن يشكرك انك تختاري في الكليه حاجه غصب عنك وانت مضطر واحنا عارفين كده بقى طب لو عايز تستحضري حاجه ما عملهاش حاجه خالص اعمل ايه وعلق لك الان في كل فتره صح احنا كنا بنتكلم مع بعض المره اللي فاتت في الكرونيك سيمي قلت لحضراتكم انه اول سبب لظهور الكرونيك سيمي كان استرو واسترو سكليروز ديفينيشن كان كرونيك ديجنريتيف ارتيريال ديزيز characterized by sub-antiman position of lipids حط تحت الانتيمان يحصل لها بعد كده على long term calcification كتاب حاجة اسمها اثيروما والاثيروما دي كانت بتعمل في الانترلاين ميديا حاجة الفايبر fragmentation عشان كده البيت بتاخد خصيصة الفازو constriction والفازو وتعمل الاوفر لاين انت بس دامج وبتعمل ايه كمان دامج بس سموث لاين ولا راف لاين من اكشلي اظن دي دامج ما تعمل دبل لاين وبتجيك اللي يجيك يوم ورا يوم ورا يوم عندي ثلاث الفيروس. نقطة تانية مهمة أنا كنت كان آخر الحلقة اللي فاتت قلت لكم إن آخر الفيروس الجديد أوف لارج أنيجي سايز بيرفكت السمول سايز بيرفكت اسكيب أسرو سكليروس. قلنا مثال اللارج سايز فيسل زي الاورطة الاورطوليجيا والميديم سايز فيسل للتمرو اوبليكيال كرونريز اند سو اون. اخترنا كلامنا مع بعض المره اللي فاتت قلنا الكلينيكال فيتشر بتاعه الكرونيك اسكيميا لاتيرال سكليروزس متلخصه في جمله اللي هي بريس بريس فيها وكلر فيها كانت الكي فور الكي فور بين البين كان نوعين انترميتنت روديكيشن وريسبيشن بين وكان سببه الماتريكس الكيميا والكاركتر بتاعه جراند لايك بين اللي كان بيشتغل في الفيلم اللي كان بيريف في الفيلم الرف. النوع الثاني من الفيلم اللي هو الرف بين كان الكاركتر بتاعه انه هو بيرنينج سببه نيرف اسكيمي ديزيد باي الكورن الوايت الكيشن وورد وديد باي ديفنس دي كوردس بس اكشولي هو الهيد ريليف باي نيكوتكس. وكان الرف يعني بالنسبه لي حاجه واحده اللي هي دي اضطرابات ماكس ويل امينت. وقلنا الريد اند اللي كانت فور ارتيريال بالسيشن في الكيميا الارتيريال بالسيشن ليك يا اما الهرت مقفول تماما يا اما مقفول حته صغيره منه فالضغط كل ما عدي فيه قليل وبالتالي هو ويك. بالاس كانت فور سكين ترافيك تشينجز قلنا الدم مش واصل للجلد كويس مش هيحصل لحضرتك الدم في السكين لوت اوف هير بريتنج للنيم انتر ديجيتال فانجل انفكشن loss of the top يعني تيبرينج للفينجر. طبعا في الاخر موضوع الفينج كاثر وكان اشهر ماكل للفينج كاثر هي البريشر بوينت الهيز والبولر ذا بيج دو. بعد الارتيريال بالسيشن اشاري بعد الفينج تروفيك تشينجز تمام في سي تمب وقلنا نقص ان الاسكيميك لامب لازم يبقى ايه كولر ولو كان وورد ده فول سنسيشن يا اما العيان عامل سكتني يا اما انفكشن يا اما انت شفت الغطا وحسيت رجليه على طول. السي كانت مكالر اللي عندهم مايلد اسكينيا اللي عندهم مكالر سي مايلد اسكينيا زي خبراتها لسه في الاول المورد اسكينيا كان عندهم بوزيشنال كالر سي بالر وتيشن وتشيك الزاوية ما بالرجل العين والسريرة بسكوك الانجل وثاينوز جيد سبندنسي ديو تو اكسيبليشن اف دي اوكسين بلد تدير اسكيميا كالر سي تقديم الاول تدير لبيل بسكوكي البيض ده شوية شوية due to the accumulation of unoxygenated blood يبقى موسم ساينوز بوتش عريضة وموسم ما بتاعها زي الرخام الرخام طول عمره ابيض وفيه جزع رمادي بيضة بيضة بيضة كلها بيضة بيضة فيها بوتش زرق دي موسم ساينوز هكذا بقى كده غير دي دي قال لك ما في المرحلة دي هتعمل حاجين على طول some of the muscle fibers ماتت فطلعت الميوبل من جواها فالميوبل هو اللي التاني بالكين بلاك كلر اللون اللي بيجي غامق ده دي سبيس بس في المنطق واللون البلاك ريد ده ده المايوجلوبين ريليز فروم ذا داد ماسل فايبر. طبعا لما خلص كده في صوت بيجي الصوت خلاص بيجي الجنجرين الجنجرين في كرونيك اسكيميا كان دراي ولا راجل بعد الكلر اف اف ان فانكشن واتفقنا ان اسرو سكليروز دي جنرالايزد دي فغالبا انت عندك كرونري وعندك اسرو سكليروز وعندك سكلر وعندك ميزنتريك وعندك كينال وكالوريك سيندروم. العين اللي جيلك باي باي لاتر اللور اللي في الكيميا على ناحيتين وام ام يبقى مقفول كيليا اوتوتري سندروم. واتكلمنا على تو تاست في الاخر الكابيلري سيركيليشن هو الحقيقه لما بتدوس على صباعك نورمال بتطلع بانش ولون بيجاب تشيل صباعك بيقول لك الريتيرن اوف ذا ريد كلر بتاخد وقت قد ايه؟ تقريبا 2 سكند. لو حصل ان الريتيرن ذا ريد كلر خد مور من 2 سكند معناها انت كده الارتيريال بوست باكج وكل ما الريتيرن ذا ريد كلر طفي كل ما الاسكيميا تبقى مور سيفير. التاسك عملنا حاجه اسمها الدجينا في الكيلينج تايم انك تشوف العيان او ايده ترفعها لتحت وخلي الدجين كلها فاضي سوبرفيشال بين وتنزل نورمالي انا وحضراتكم من من 5 ل 10 ثواني لو طولت عن 10 ثواني بعدين في سلاجش ارتيريال فلو مفيش بينا ترسيم من غير ارتيريال فلو. اوكي واختمت كلامي مع حضراتكم الحصه اللي فاتت بسؤالين يسالوا في الشفوي من احنا شرحنا كله هاو تو ديتيرماين ذا ليفل اوف اوبستراكشن هاو تو ديتيرماين ذا بي ار اسكيم. حد بص في كده حضراتكم انا شرحت المره اللي فاتت وانتم بتسمعوا دلوقتي حالا اللي هي بتاع بريس اند سي هاو كان سبيت بين في جروبس تشينجز كلر تشينجز تمبرتشر اند سو اون. ايه اللي انتوا خدتوه معايا في الكلام ده كله يعتبر ساينز اوف سيفير اسكيميا والعيان في جهه السود قريب اللي هي ساينز اوف امينت انجريشن يكون عنده بيرسيستنت ريد يعني دي واحده من الساينز حتى لو فور مور ذان 2 ويكس كلر تشينجز. برافو عليكم. نوت سوبرفيشال سنسيشن راح لما حد بيتقلص الجمعه في الجيش لما تبقى ايه يعني بيش ألتر عند مخه ايوه كامل ألتر ده مذاكره جاي تدخل بالمسلم السيك ألتر يزيبت اللي بيش مخصوصك ان انت عندك ألتر مش ربك اسمان معنى ان مفيش دم اصلا وافض عشان اصلا هيلو فيستميك ألتر يزيبت اللي بيش من بيش مين في شيء المرحلة جاية على طول هتبقى بعد شوية ايه من جريني يكون عند حضرتك هايبر أتيليا هايبر أتيليا والتنميج والحرقان تمام كده معناه كبير نيرفز بكان الريس فين مين ماشي اسكيميا هايبر اتيليا مين ان النيرف بيقول لك انا في الرمق الاخير هتلحقني كل سنه وانت طيب في واحد كده متوقع رفع فتره طويله قوي مش جاي عايز اتحكم ينام بعيده بالليل يوم عليها من على الاخر مش قادر دي الهايبر اتيليا كويس محتاج حضراتكم تشوفوا النقاش النهارده اللي انا هتكلم فيه يعني يعني مش بقى مزيته مفيش فايده خلاص نعمل كل التكنيكال اللي لسه قراتيه مني النهارده مفيش فايده زي حضراتكم لو حضرتك عندك تشخيص انا عندي كرونيك اسكيميا اثيروسكليروزس اول حاجه احب اعمل لابوراتوري انفيستيجيشن ايه رايكم تطلبوا ايه العيان عنده اثيروسكليروز في حياتك لابوراتوري معامل انفيستيجيشن تساعدك في التشخيص اول حاجه ليفل بروفايل اللي هو الكوليسترول تمام واحد بلاد شوجر دايابيتس جنب لوحده هكتر كوليسترولين دايابيتس اجريفيت اسكيميا برو اديتيف تشيز بروفايل وبلاد شوجر لابوراتوري طب بيكتشر يس اجريفيت اسكيميا فانفعش تكون اسكيميك وعنابك انت لو عايزك لأنه ضرخك الانيمي على انها هتحسن الفيش اوكسجين شوية يبقى انا عايز اعمل بلاد بريشر عشان اطمن حضرتك انيميك ولا لا لان الانيميا اجريفيت اسكيميا غيره انا بتسحر واحدة مهمة جدا بتسمع ماله مال الاسكيميا ايوه بتاعك كيدني فانكشن جيست ليه لا انا كرونيك سكين مش اكيوت انا ما عنديش صحه ما اقدر عشان اعمل اكتش ده ميكروب هعمل فيه فاست بس بسبب علشان هياخد من الاسكيميا موافق علشان ثانيه واحده مش معايا خط الخطر اثر السكليروز اذا جنرالايز دي مش الارتر اكتش مش الارتر اكتش ايه حلو ورا بلاد بروتين في قلب بتعمل ايه؟ ازاي؟ رينال انجيو كونسنجن سيستم يعني الفكره ان احنا عندنا الكيدني منتال يوتر ثم البلاس الكيدني ال احنا ما بنفهمش حاجه واحده ما حد يدخل ده فطلع حد رينال انجيو كونسنجن هيروح يعمل لك بروزو كونستكشن في الكيدني يا ستي انا ما باخدش دم بعدين ده انا اسكيت اصلا ما عنديش دم يعني طلع بروزو كونستكشن وانا اسكت سيدروت الرحمه قال لك لا ما هو لما اشوف بلاس بقى يبقى يور لوزنج بلاس يبقى لازم من الحق وبالتالي حتى في التريتمنت هتليك رينا ارتري ليه بتدورك على تسليك رجليك تمام لو كانت شينا الارتري حكايه التسليك دي شغاله والفالف كونستكشن شغاله بلاش هو رينا بلاس كلها بيقل ما فيش فانكشن هتتليك يعني ايه الفكت الفرقانه هنا ده انت وايلات رينا الارتري نوز او ارتري سلوز ده معناه ان الكيد دي فانكشن هتتليك تمام ما فيش فانكشن تعمل في الفرقانه كان يموت الابراكر عندهم تاني مع بعض ليك البروفايل تمام بلاد شوجر كيد دي فانكشن تست وبلاد حلو صار ثاني لحضراتكم لو حبيت اعمل راديولوجيكال انفستيجيشن لعيان عنده اثيروسكليروزس وكرونيك اسكيميا في التوب ويش انت احنا من ايام الفراعنه بيجي يس لا احنا تاني احنا لازم نتفتح انجيوجرافي حلو انت علشان تعمل انجيوجرافي تطور ارت في او قبل ما اتكلم على الطريقه الاول نتكلم على الانديكيشن طبعا عملت الجمله دي كويس جدا انها بتفرق في الامتحان في الشفوي قوي يعني من الجمل الحساسه جدا اللي كان نجاحه صغير الجيوغرافي في الكرونيك اسكيميا is only indicated only when direct arterial surgery is considered عايز يقول لك ايه and Jordan E is an invasive procedure. انت هتخرم artery بإبرة محن جوه تبغى تخرم artery لوحده فممكن يعمل spasms على artery range. يعني الجامعة فيش infection فهل بليها لسة مشاكل دي ما بتعملش عشان اطلع لك صورة تتفرج عليها بتعمل لغرض يعني انت ناويت تعمل عمليه. يعني عايز اقولك انت لو تكون عملت assessment العين صح وعرفت ان العين ده فات انت هيعمل عملية وقرار انه هيعمل عملية انت تعمل انجوجرافي عشان يوريك حاجة واحدة ايه بقى الحاجة اللي انت عايزها من انجوجرافي وصيلها بالطبورة. لو انت تخيلت ان حضراتكم الرسمة تكون دي الاورطة والكيلياك ده الانترن كيلياك وده الاكسكيشن وفامر رائع وانا عندي كيلو الاكسكيشن بتاع الليفن ده وحضرتك اخرت بتحاطط في الابرة وحقنت الابرة السابقة مالت تشيع هنا تقف اهم حاجة تهم حضرتك ان في حاجة تهم تحت تاني ولا لا هي مالت تقول لك بس مش دي فكرة معايا اقول عليها الفكرة انت لازم تطمن ان في حاجة تحت تشيع تشغيلها ليك عمليتك تدور على ايه ان انت بتحطيه جراب وهتوصل من حتة فيكن فوق لحتة فيكن تحت لو تحت كله مقفول يبقى العملية تنفع يبقى ما تقدرش ان انا اعمل عملية الا ما تطمن وتريد اكيد تستفيد من الحتة دي او اطلع عليك حتى اللي تحت دي بيسموها حته الرام اب انا عايز اشوف انجليزي ان السابقه بعد ما وقفت مره واحده في كوب جيني عين لا تاني تحت جبت لي السابقه جرانين اب جبت لي حته السجن في ابستراكشن وكل شيء مثلا اب يعني عندك حاجه تحت حته بوصل عليها لو ما كانش في حاجه تحت حته يبقى العمليه ما تتحركش توصل على ايه؟ يبقى اهم نقطه بيطلعها الاكتيفيتي هي ايه؟ لو حد سال طبعا اهو يقول لك وريك الليفل اوف ابستراكشن اهلا وسهلا انا اعرف انا من مكان الابس بانس الليفل اوف ابستراكشن انت وريك شفت البيس وول البيس وول اتشيت ونارد وكده بقى سكليروتك ما هيطلع العين ايه يعني ما بعمل انجوب كتير يطلع ما هو سكليروتك مش عارف يوريك الكولاتر سكليشن يا سيدي اهلا وسهلا بالبروفيسور كل ده انا حي وراسي مش معترض اهم نقطه على الاطلاق اتعمل عشانها الانجوب دي بريزنس اوف ابستراكشن اه هينفع عملية بعد ما جبت التنقاط مش هينفع عملية وحاجة عشان تقول كده انت لازم قبليها فحصل عنك كويس وعرفت انه يعرف يجي عمل عملية تتبنك مفيش تقول لي اصل انا عايز اعمل عليها انجيوجرافي عشان اعرف عندي في التنقاط هو عنده هارد سكيل ورينال فيلير وورد بينجر النهارده هتعمل لها انجيوجرافي ليه؟ هتاخد صورة انجيوجرافي في الصالون ما هو مش هيعمل عملية فانت عايز تطلع عملية في الصالون يعني ما وعشان كده حتى الامتحان بتعمل انجيوجرافي ملوش جوان اندكيشن من دايركت ارتيريال سيرجري كونسيبت لما خدت قرار خلاص اهي ان انا كان بروبر لاحداث من كل نواحي في السيفور سيرجري ساعتها انا بعمل عشان اشوف حاجه واحده بريزنس اور ابسنس اوف عشان اعرف اوصل عليه دكتور الدبلش ما بيطلعش احنا بادين بيز نعمل فراعنه في دينا الدكتور كنا نتطور مع الطب انا بادي معاك شيء زمان بعدين عارف اتطور طبيعي حاجه ساعه سيبسي بعدين سيبسي بعدين سيروس اخر حاجه مش هيبقى تطور طبيعي هتطور الطبيعي للانفستيجيشن هتطور من ايه؟ انجوجرافي تمام؟ ايام بعد خوف وخفرع هتوصل له عليك لا ما هو دلوقتي في فور انا تيجي في فور سيرش طب التريكه واحده في حاجه وصل عليها ولا لا يبقى ساعتها يتسهل ان اعمل ايه يعني لو عملت انجوجرافي بتاع منه كومبليكيشن خلاص بتعمله الحاجه السهله ولا لا يعني النتيجه الحاجه يعني انا في حته كده بعد اروح ما ينفعش حاجه اروح يلا خلي نجيب الصوت نصحى هو ما بقى هو هو انا ما بقى مثلا بتعرف مصر ضرب ولا عور على عين خلي كويس بقى انت يعني بقى شيء ما يا مال سؤال تاني بصراحه عايز تفكير كويس طب ايه الكونترا انديكيشن فور انجوجرافي كل يقول له عايز امسك بوستر ما جبتش لوجيك يعني ايوه كده صح عيان انت في جليتس واد في صباع رجلي في جليتس واد ما خلاص كنت طيب يعني اتوقف في جنيه جليتي يعني وعين هو يتخد ده لحنا واحد من الاول تفكر انه كان عنده دلتا رنقاف اصلا هو كان عنده دلتا رنقاف معناه كان عنده كلها احنا استفيشن كان سنامي بعد صح كان عمره ما رجليت واحد كان جريه الكونترا انديكيشن ايه الكونترا انديكيشن في تحشي في الجوجل ايه ان يكون الجديد اكتبه الدكتري واخد كل شمول بيت الدكتري حتى ما عندكش حاجة انا بتوطل عليه. لا لا لا لا استنى اللي تكون بتاعته ما كملتش انت كده ولا تقربوا الصلاة ما كملتش اللي انت ما تعرفوش ان الحصة اللي بعد الحصة الجاية ثاني سبب كرونيك سكيل بعد الاثروسكليروز حدوته اسمها بيرت ارترايت اللي كان الاثروسكليروز الجديد او فارش الميديم سايز باتل بيرت الديزيز او اسمها بس يعني الهنجر اللي بتاخد الديزيز بياخد الديزيز تحت الديزيز يعني الديزيز والدوسالس ديزيز وديزيز البريكي. حلو لو عندك عنده كرونيك اسكيميا وبرجر يعني الطفل عنده تيبيال ودوسالس ديزيز انت عارف لها فضلات. حلو هجيب الجرس هجيب على الفتيج الفوق شغال هنستفع الجران على ريب اللي حبه وما هما تفعيات الدرسان الشيء مين يعني يعني عارف لك لو انت من الاول خالص ما شخص عيانك ان هو دي الفاتي الجديد مش قاتل السيلروز الكرونيك سيسيميا ديوتو ارترايتس يبقى مقارنة تفكر في الانجيوغرافي من اول عتا يعني لو الفكرة خطرت على بالك بس ما نجيبها في الكلام عادي كده تمام ساعتها اعمل حاجة في دماغك عشان تصلحها ولازاي الفكرة جاء ده جاء دي انت ما تطرحش وانا بعمل عشان اشوف ممكن انا واحنا الجديد اصلا ديسل خلاص انا جوبت كونترا انديكيتد فور ديزيز افكتنج ذا فيسل او ذا فيسل اوكلوجن وفي الناس عندهم ايه. اوكي انت عندك حكايه دي مع الاسكليروز السبب الاولاني للكرونيك اسكيميا اثروسكليروز السبب الثاني اللي ملوش علاقه بالاولاني للكرونيك اسكيميا ديزيز السبب الثالث اللي ملوش علاقه بالاولاني والثاني هما كانوا خمسه عشان قال ان هما خمسه اكيوت وخمسه كرونيك رينالدز. السبب الرابع اللي ملوش علاقه بالاولاني ولا بالثاني ولا بالثالث ولا بالرابع. والسبب الخامس اللي ملوش علاقه باربعه اللي فوق خالص تمام تكياسو تمام حاجات بياباني اللي هو ياباني غير بيتكلم تمام والشله بتاعت البولي ارترايتس بتقول ده اللي هي اوتو ايميون بالظبط ما لهمش علاقه ببعض عيان يجي لك مع بعض ما تكتبش في الكتب تحصل حاجه ممكن انا ربنا غلطان عليه وده ما تقربش منه انا عندي حاجه في حياتي انا نحت وقعدت مع الموضوع طب وليه؟ بناقص عيان يعني عنده اللي هو مين؟ واحد ولا اثنين؟ اللي هو عنده اللي هو عيني مرتين اللي عنده جيجا اه ما فيش اسكيوز بيقولك عشان حاجه اريحك خالص يا ظهر تمام ده بيحكي لي خليك برد الجديد الجديد اوف وان فيج عشان اللي هم بيقولوا اسمه كتروز عايز الكلوز الجديد اوف كولد ايج يبقى واضح ان المرحله السنيه صارت هو مع بعض ما ينفعش يكون شاب وعجوز في نفس الوقت هو مش الانجيوغرافي ده لكل عينين كرونيك اسكيميا هو شفت الاندر لاين كوز هو اللي ينفع في الاسر سكلوز ان شاء الله الحصه اللي بعد الجايه لما يجي يبقى مش هيجيب حد في الانفستيجيشن خالص انا غلطان في حاجه اتسفه اي حاجه الصف كله وان يونت بني ادم بني ادم مفيش بني ادم وركبه وراس ما بشتغلش في مبدا ما بطلعوش كده واحد يقول لك برجر انا بتاع دكتور هو الكيف ده بس الكروج مش راح ولا ايه مش مهندس ولا مش شغال يعني انا عندي عيان في الشغل حضرتك جيلي عنده صفر عليا يا جيلي 35 سنه انا جيلي حاطط على البوردر لاين انت قدرت تقول ده يانج لا قدرت تقول ده اولد فاكر اليانج من زمان وبجد الاولد حلو وما فيش شك من الكلوزيشن وكده حاطط فكره الكاميرا اللي محسوس البوبليك محسوس الكيور سيجل مش محسوس دورسال البيدس مش محسوس بوسيجل مش محسوس يطلع برجر ولا اسرو سكليروزس محسوب لك يبقى كونترا احنا كده في الارتيجوجرافي يعني قصدي ده مش جبار الارتيجوجرافي خالص خد الفكره ريحت خد على قد عالي بحكم برجر انا بتكلم عليه وارفع الحصه اللي بعد اللي جايه تحت بايت كرونيك اسكيميا ولا لا؟ طيب العيان داخل لك العياده تحت عنوان انه عنده كرونيك اسكيميا انت لسه اللي هتقول انت اسرو سكليروز ولا برجر ولا لينوس انت لسه داخل كرونيك اسكيميا واي عيان كرونيك اسكيميا الديسكريشن اللي كتبته مين؟ ينفع في عيانين وما ينفعش عيانين تانيين فدول كان ينفع في الاسرو سكليروز مش هينفع في الموضوع نمرة اتنين هو ده سيمبل لك يعني قصدي ان ده مش بيزعل كده يعني لو ده مش اكيد مش هفكر في كده وانا قصدي كده بقى يعني ما تكتبش المفروض لو حد سالك من الاستاذ يا عم هات لي فكره خلينا ناخد النهاردة انت عليا فتحة بقى كده النهاردة خالص. اسمعني بقى، انت النهاردة في امتحان الكيمياء كده في السنة وقت عايز كرونيك الكيمياء، انت قال لك قبل ما تخرج على الحالة الحالة دي قاسة تشوف الفكر، لا انت اتكشفت على الحالة وخدت شيت وشخصت شيت بيمتحن بيدسكاس معاك خلاص، هيقول لك يا ابني ايه اللي انت مش هتعملها لي بيحفظك عامل لك بقى ترياوه مش تشتر تجربه. لو كنت ما تجيبش التريجر كده تقول لي بيهم ما ينفعش عشان دي تثبيت الاوكلوجن، انت لازم عندك رب دي 10 تروبي في اصلا كونتر انديكيشن، طبعا قلت لك ويعني كونتر انديكيتد ليه، تقول عشان تثبت تثبيت الاوكلوجن واحنا بنعمل انجيوجرافي عشان تثبت ان يبقى انت عندك بلوت اوت دي كل هو اكيد باظت معاك ان الموضوع ملوش لازمه. طب لو في الامتحان هو الامتحان عمره كان لوجيك ولا عمر الاسئله كانت لوجيك؟ انت كل اللي بتحنك انت تسال في ايه؟ ما هي دي لوجيك ان ده ما ينفعوش، سؤالك ملوش دعوه بحضرتك. يبقى ضعيف برضه ده الكلمه، حاسس الفضل نور ازاي وفايه ولا حاسه ضعيف؟ ضعيف في التمارين كلها، حاسه كده مش حاسه برضه في التمارين كلها، انا كله تحت شويه نور اربعه نو سايد بوكس. ها احنا في حته ثانيه جيوغرافي، طيب نبعت نجيب بقى الغداء والعشاء دلوقتي علشان ما فيش كلمة عشان بقى عشان ينام بالليل برضه يعني كان ينام كده نطلع على السطوح. ايه معاك التمارين؟ لا الكلام مش شديد خالص. ها قول لي انت عايز ايه؟ في البيت ما تعرفش كيف لوجيك Jesus of the small vessel. The underlying code. That's the Sidros or the Berger. واخد الشيخ الجيسس كلها عشان رايحكم شخصيا انا نفسيا تجيب بس دي تجيبوا الصفحة انتوا تبصوا عليها في صورة في ظهرها معلش الصورة طالعة بس انا شوية حسوا بقى في الكتاب بس عايزكم بقى تركزوا كويس قوي معايا عينيكم عينيكم على الصورة وعينيكم معايا وحاسس بصفيني نص الصورة فوق في حاجة كده بيضة صغننة معدية في النص وبعدين مقسومة حديد دي مقسومة حديد دي واضحة قوي صح؟ المفروض اللي فوق بيجي تنت عشان تعمل صوت الاورطة الثلاث ضم حضراتكم الاثنين كونت كيليس اللي كان قدامكم ده انجوجرف في الصوره في حته ال في دي صح؟ مين ده ليفت سايد؟ يبقى الاوبجكت سايد الطبيعي ايه؟ دي ماشي على الرايت سايد، صوره عليك على الرايت سايد الكونت كيليس ضم حضراتكم ده واحد جوه صغير الانترنال وده واحد بره محمل الاكسترنال صح؟ الاوبجكت مش موجود الناحيه الثانيه على الشمال، على الشمال في انترنال ومفيش اكسترنال يبقى العيان ده عنده ليفت اكسترنال كيليس بلوك معايا؟ حلو الصورة اللي ظهرها على طول بتكتب لنا العيان تحت لما جم صوروه تحت كملوا بقى ايه بالشمال مفيش حاجه مكمله مفيش دي الصوره من فوق مفيش حاجه مره واحده رائع صبغه وكويس قوي جد استرخاء ده بقى العيان اللي اقدر اخش اقدر اعمل له عمليه احط الجهاز عليه كده ليه من فوق او على الكاميرا وعلى الفوسيل اللي بتاعته عارف الشركه سالكه فوق والشركه سالكه تحت الشخصات فوق في الصورة دي حاطط شخصات كده حوالين البي اتش غاتر سيتويشن الكابيلر ضغط دي اللي اتقال عليها جود وتعرف انها جود انها مالي كويس تحت يبقى ده الفاينل في الانتروجرافي ده عيان عنده اوبستراكشن على الليفت سايد الكابيلر ماشيين وراها عشان نعرف هيملى فين ملى تحت في نص السلايد الصورة عندكم مالية في نص الكيما ملى في نص السوبرفيشال احمر الارض يبقى العيان ده يعتبر عنده جود ولا باد ترن اوف من الأسئلة اللي عندنا في امتحان الإكس جاي في الإم سي كيو يا بقى الجناح عشان نضيعكم معانا يسألك العين اتطور ازاي؟ أنا مالك؟ أنا دكتور أشعة ماشي بس اللي يعمل بالشكل عشان تحن دبغة الأرتري قدامك حاجة من اتنين أنت معلم جديد ومحترف أنا أستاذ جديد ساعتها من الشكل تخش في الأورطة دايركت ترانسامبر بإبرة هتقدر تيجي هنا ترانسامبر معاها أو ترانسامبر تمام؟ فساعتها انت لو في الامتحان شايف ابره راسخه في الارض باينه في الصوره ان الابره طعمها مش اوكي داخله جوه ارضي يبقى العيان ده اتطور دايركت ترانسفورم في الكوبري مش في الشيء لازم تكون ناحيه الشمال يمين تيجي في الركيبه وما يقدرش يخش من يمين يخرج من الركيبه عشان يوصل اورطه يعني اي اورتوجرافي غصب عني بالقانون لازم يكون ليفت ترانس لامبر طبعا الكلام ده ما بيتعملش بلاندي على مونيتور وعايز حريق ورا النمبر نيرف طالعه السمباثيك سيستم عديه اليرس معدي حته لبش اللعبة في الحته دي كده بتخش فيها وتنشن على الاورطه وتحت دبره انت حريف مش امشيها ما يقدرش عليها اي حد معلم خلاص لان اللعبة في الحته دي شجار بتنشن في القرطنه ولسه بتشيلر عندها طريقه تحت الازمه تحس عندك كم ولا الارض في تحت الجلد هو البابش وخرومه وتاكد فيه اثاره ده ممكن الاثاره لفوق وتطلع معاك من الكاميرا على الكيلياك لغايه الاورطه صح ان الساعه فوق لما ياخدها وينزل فيها انا ساعتها طلعت دايركت ولا لسه فيها انت عارف اتجاه الدم ترانس لامبر ولا ترانس كاميرا ترانس كاميرا ولا طارق يبقى ممكن يتطور بطريقتين اتفرجت بقى في الامتحان يقول لك الصوره قدامك دي ترانس لامبر ولا ريترو بي في ابره يبقى ترانس لامبر مفيش ابره يبقى هم دخلوا مقطره القلعة بقى في الامتحان ودي كانت بايخة جدا سوري بيسألوا على حجم الابرة انا مالي عبد السميع نيزل ولا علي شلاولح نيزل انا مالي العملات العملات مش زنجر الابرة اسمها سلزنجر نيزل سلزنجر ارنولد شوارزنجر الحاجة هي الفورم عندك في الامتحان سؤال في الامتحان كيوز على سؤال انجوجرافي تمام مش اليوز اللي يتحط في الايه الثانيه تكبر ولا اسم ثاني راسوكار في ايدن ولا ابره زي ابره في الدنيا وتحقق منها احسن هو انا هنافس في الجنر ده بس ده هتحط عندنا بالانسان تتحكم فيها في الام سكيو اللي ابره محقونه سروس البنك دي سروس ذا تروث دي سروس ذا تروث دي شوف احنا بنعلمك ايه اهم حاجه تعرف الابره مين اللي عملها طيب انا ليه بقى طبعا لحضراتكم بعد اذن حضراتكم تعملوا ذكاءكم محطش بص في الكتاب اللي انا شرحت ذكر الاتفاقاء ايه الكمبيكيشن في ارتي الابرة سؤالي بصورة تانية ايه الكمبيكيشن هتخرم ارتي الابرة في حين جوة طاقة بازم هدي واحد بكر جديدين صح حظك ايه طبعا عندك انا شخص بطلق فعلا اول ما تطلق تفش تجيب لك انزاك شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص شخص فيها كورتيزون وادرينالين وكثير وانتي هيستامينيك كاتينا مش عارفين اذا كانت فلاكس ولا لا ده معلم ولا بكيه الكونفيوجن ده غالبا كان ميكانيكي مش عايز اخش واحده في 10 حول الفلاك البطاطا لا كان بطاطا يعني ده بعد اخش في تراك ايه تاني كومبليكيشن فور ارتيوجرافي ثرومبوز صح اصلا داخله على سموث لاين زي ما الرقم عايز بس طبعا بتحن صبغه بس الفينيشن يعني البنت اللي واحده فلاج فممكن تحصل له ثرومبوز كده على ما هو ثرومبوز غير امبوليزم ازاي صح معايا قوي لا ايه الفرق بقى عشان في التكين ده كان خلاق وخلاق بتاع دكتور اناني ده اصلي بقى بعد كده يعني ده اصلي مرض سنجه كده الاول ما حدش يقدر ودي خلاك خليه تكرى على الارض احنا في حاجه بينهم من زمان ممكن تحكي لي اصلا الكرومبس موجوده ويعني في حاجه موجوده في حاجه موجوده وانا دقيتها يعني الكرومبس اللي انا عايزها دي صعب تشوفها ولا دي حتى على المونيتور لو الوول اوف ذا باتن كان فيها كرامات سبيك وحظك ازاي الابره هي داخله راح لحظه لما فيهم في الكتفه ومشينا عليها اكيد طبعا اتقلت في النص هتحصل دي في اس ابرس الحاجه دي كومبليكيشن صعب انتوا تجيبوها انك تعمل هايتك انجز وده كان سبب من اسباب الاكيوت اسكيميا ان حضرتك دخلت بالابره هتسيب الابره تحت السكيما ما دخلتش في اليومن ما بتحكش اي ابره ما تخش فيها تحت لازم تخش بالاول عشان تجيب دم حتى لو تسيب فوق اللي فوق ربينا اه ما دخلتش اول حاجه بتصحى منها عشان اعرف ان انا دخلت اول ما جاب الدم تحت لو دخلت وطحنت على طول ممكن تكون تحت السكيما فانا مورم وطحنت انت بقى كسبت ايه ده مش عذاب بتاع ده بقى بتاع الزرب تمام فيها كام يوم وسيفير بيرننج قلت تكتير انت فانت بتعبي يعني هيقعد يجي لك ثلاث ايام من قلبه اي انترا بتسل عشان بعتك انترا بصر حتى الجنس دم ايه ما حصلش تمام وحضرتك حق عارف احنا فين؟ احنا بنستعمل لما احنا الانتما والوول فانت بتستبرح انت ما بتستخدم كل حاجه بصوا معايا الانتما اللي هي الفرقه دي بالظبط عارف انت بتستبرح كل دي سمره انت ما تسيبريش تعمل تشيك هو مش ده برضه تشيك كنت الاكسجين لعصري ولا انا غلطان تمام this is by checking and you risk الثاني واحد ده ما يحصلش لوحده لا بس انا اللي اعمله لا ممكن يحصل لوحده الصراحه حضرتك في الحديث معايا بتوع الاثروسكليروز القسمه بتاعتهم هيلثي ولا عامله هيلثي وفي حاجه في الاكل ولا لا ومعظمهم عندهم هايبر اكستنشن. يعني ممكن الهايبر اكستنشن ثرو ذا انتيريور انتيرا والبلاد هو اللي يخش البلاد انتيرا من المنظر ده. ده ممكن انا بعمله وانا بعمل انجيوتي وممكن يحصل لوحده يبقى هو السبب الرابع. بس مش معانا اشرح ده لسه في عليه كلام ورا اللي انا كنت عارف الاكيد السين طب دي معاك الاكيد السين عرفته ارتيجل انجريد ارتيجل امبريد اكيد ثرومبوز. ودي النهارده فكره مبدئيه عن وصف انت باي داكتيك انيوريز بتعمل ازاي اكيوت السين. ربنا الله ينور عليك يا ساره. السؤال ده يعني انت بتقول لي مش الانيوريزم بيكون اوت سايد نوت ان سايد. حلو وات از ديفينيشن اوف انيوريزم؟ انيوريزم ديفينيشن تاك فلويد كوميونيكيتنج وذ هارت is طبعا عشان كل مشاكل الانجاكا في الفضيعة دي ستازم وستنبوز وقاتل قال لك ايه يعني كل مشاكل الانجاكا في حاجة واحدة دي حق ان السابغة انت ارتيه ما الناس تبكى ان احنا السابغة انت رابينة انت عمانت انت رابينة انت بتعمل جيوغرافي انت بتعملش ارتيوغرافي لغاية ما الطب تطور والدينة تتقدمت وخلكم انت الله يرحمه وجينا اول الثمانينات خلاص وبالتالي الماضي وطلع تاني امبيكيشن فتطور الطبيعي الامبيكيشن طلع ديجيتال سبتراكشن انجيوغرافي. مش معايا الحكايه ازاي؟ خلينا انتوا مش كل مشاكلكم على انجيوغرافي جلدي. الارض الابره ستاز موسوم. طب واللي يحل لكم السبب ده فين؟ وكمان بريفرال فين زيه زي اي حد؟ يوروكم الارض قال لك يبوس ايدك في حالات حل المشكله كلها ازاي؟ قال لك انا لو هنزلك السبب ده قال لك في بريفرال فين هتلف هتروح للرايت سايد بتاعك هتلاقي فيها فيكيشن بس كل شيء متلونه. وهات سايد الهارت هيوديها للليب سايد وبعد كده الليب سايد هيضخها في الارتري في الارتري الزوجين. قالك بس عندي مشكلة انا النهاردة لو خدت الصورة هيطلع لي الجين فيها صبغة والارتري فيها صبغة وربنا في الجين الخالي الارتري والجين ماشيين جنب بعض لا و sometimes overlapping each other. لو انت صورتين تو تيوبز overlapping each other الصورة تطلع بقى مش عارف ده مين ده ومين ده الدنيا بايظة. قالك لا احنا هنعملها لكم صح مش ماشي هنحن السبب جينة وهنحن البين دول أرجل والعين هنمع الترابيزة والكاميرا تحجز لها شاحة صوت الصورة بس الصورة دي قبل ما توصل للفلينتر اللي هتطلع الفيلم اتحط في النص الكمبيوتر على الهارد ديسك بتاعه بروجرام بتابستراكت بدينة إيمج من الصورة ليفينج اونلي بعدين إيمج توصل للفلينتر يصحى في الآخر الصورة عليها بس بس قسم الأشياء على ديجيتال يعني تابستراكشن الكمبيوتر تابستراكشن ارتيوغرافي ديجيتال سبتراكشن ارتيوغرافي ده بيعمل ايه في الاخر فاكتب الظهر لان ليفت سايد على الارتري على طول. طب دكتور ازاي ده من الارتري يعني الكمبيوتر بيقول لي يا حبيبتك ازاي انا قاعد بحكي لك دلوقتي حالا صح باكد مش عارف امريكا في اخر الدنيا بيوصل لك اون ذا سبوت ازاي وكانت تقعد تتكلم على الكمبيوتر بحد وهو في اخر الدنيا وان ذا سبوت تسمع الصوت في نفس اللحظه. تعرف فكري بالعكس ازاي الكمبيوتر اللي وصل بيسجل التليفون على سنترال بيترانسميت داتا تمام وبيترانسميت معلومات كتابه وبيترانسميت صوت وصوره. لا لا انت بتعرف ازاي ليه؟ ده في حاجه قالها عم كده في الفوتوشوب هذا الفوتوشوب وبتلاقي فيها زي ما انت عايز انا في الفوتوشوب مش بقى ديجيتال سبتراكشن ده انت ممكن تجيب لي صورة حد ابيض واسود مكانه مفيش شعراتها مفيش حزاتها زي القمر اللي في الايد قاعد بتشوف هيفهم كلام مش عارف ايه بطلعها ملك جمال الدين مش عارف يعملوا برنامج يعمل كده مش عارف يعمل برنامج سبسكرايب يجيب لي برنامج ويخلي الارتيريا الايمج جاي بتعدي. انت زمان كله انت حلو قبل ما كان كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام كام ك معاك انا ما سبتكيش. وبالتالي التطور الثابت والطبيعي للحاجة الساعة دي يوم ساعة الفيروس في الدنيا كان اللي بعد الديش والستراكشن على صفحة الحينات ما كانت حسن السنجوري رمين المرحبين في طور لحضرتك البرتب في فيجواليز وزاوت كونتر يعني حاجة بقى حاجة كونتر شبارك فقبك حاجة في حاجة محبة الام ار اي مجنتك رسم السنجوري رمين المرحبين بيعمل ايه يقدر يطور لحضرتك كل الشيش وزاوت الغبي تمام مش كان في طب اتراكشن عند حضرتك كان في مشكله انك تحت انسان فكان فلكسز خلصت من دي كمان بقى وادي الجيل الثالث في الانفستيجيشن انا بتقدر تصور فيرتل تي دايمنشن خلاص طب سؤالي ايه قبل ما اخش على الجيل الرابع والخامس حشري كمبيوتر حشري غلط معاك انا عندي حاجه في الموضوع الكمبيوتر ده ايه بقى ده انا ثاني واحده في الكاميرا اللي في شلون ايه؟ ليه ما قلنا ما قلنا كومبليكيشن كومبليكيشن عشان ممكن ممكن تخش في ابره في مكان بتاع حضرتك عندي يعني في دكتور عملها يعني في حته في الاستيش عندي لو انت ما عرفتش قبل ما تخش في ابره انت كوليجي في راتب يعني عايزين اوصله في كان في ثلاث حاجات ورا بعض الجيوغرافي البلدي اللي هو العادي الجيل اللي بعديه الديجيتال اكتراكشن اند جيوغرافي الجيل الثالث الام ار اي ماجنتيك ريزونانس اند جيوغرافي كل ده تحت عامل الجيولوجي الانسترومنت قال لك اول حاجه انا عايزين نقول ان هم عندهم فرق في ما بين العزل والشكل والريجيو وحاجه كانت عاملهم سي تي جي سي تي جي استراكتر والثانيه مايكارديال سكان قال لك ليه قال لك استاذي الفاضل عند الكلوز باي ديفينيشن جنرالايز دي ولا لا يعني عندك اي شكل حضرتك من في شيء اكيد الكرون بتاعته بتاعت بتيجي او ما بتيجيش دي مش كده فقط ولو كان عنده كرون افكشن هو فعلا هيطلع عنده كرون افكشن تفتكر حضرتك من مين الكرون بتيجي الكرونري ولا رجلي يبقى تعالى تقول له حضرتك انت مش عايزنا النهارده تروح الاول للكارد ثوراسيك سيرجن يحل لك مشكلتك وبعديها تعالى احل لك مشكله رجليك ليه مشكله رجليك اخرها بعد شوط هنطلعها مشكله الكرونري اخرها هتموت وفي مبتدئين هنطلع لكم في بره اللعبه خلاص دول تبع المعلمين دول تبع ترامب لامبر باين كلهم ريترو في ترامب فامر نحن عن العلم ونخش كلام حيهم يعني صحح ودخل نتكلم اشرح زي كله يعني ناس حيث من غير البعض ده كيف يسهلوا نمرة 2 ثلاثة انا اتكلمت عنهم قبل كده وانتوا عارفين كويس قوي هم احد افكار الكتب احنا شغالين عليها خلاص النهارده الدوسر افكار الشيء الدوسر سمبلي بورتبل او بورتبل الجهاز الكبير او البورتبل مع الدكاتره يحط الشوكر من ناحيه يحطه من ناحيه الثانيه وحضرتك بعد كده على الباتر طول دي فلو السنسور بيحط فلو ويبدا حضرتك طعم وحضرتك فروم ذا انتنسيتي اوف ذا ساوند تبقى تعرف الديجري فلو انا بقى هنا في فلوز لسه في فلو مفيش خالص يعني عادي كده هتمشي عليه فوق شويه مفيش لو انت عملت كده مفيش حته راك حد كان تاني سؤال دلوقتي قلت له معلش انا مضطر اشرح بيه عشان ايام خوف وانا انت كنت بتقول لي الموضوع موجود معاك حق بس انا لازم اقول لك احنا كلنا زي من 400 وصراحه في حته راك في الشوت كلها ترى سيركيليشن المعلومه دي كلكم عارفينها قديمه عشان كان طيب بالذات الشخص عندنا مسار الباب هو حل فلو بس ممكن دوبلر يتاكد قد ايه 5% دي اسرع سرعه ممكن على الاطلاق في الدوبلر لو الفلو قال لي كده معناه بيت الاوكسجين يعني اصل دي اسرع سكند ايه ده معناه انت بتقول تقريبا يعني الحاجه الثانيه اللي ممكن اروع على الدوبلر الدكتور يقدر يشيل البلاد بريشر في البتر زي ما بقول يقيس البلاد بريشر حاطين لنا عليه شاشه صغيره زي شاشه الكمامات ومعدي على البتر وجايب دي ثانيه دي شاشه انسايد قد ايه حد فيكم يقدر يقيس لنا البلاد بريشر في الدكتور دي يعني انا بس احط على رجل عيان احط معاه بس طب ريكل ماشي انما تحت يعني ايه يا احنا لسه هناخد في الكورس والتشن ولا قال لك الدكتور يعمل يعني انت لو معدي الدكتور على التيجي فاتر والبيكاري يقدر يقيس البلاد بريشر فيها سؤالي لحضراتكم احنا وانتوا نورمالي البلاد بريشر في الارم اعلى ولا في اللور لين تحت اعلى ولا زي بعض يعني طول عمر الانكل بريشر اعلى من الجيت بريشر انت عندك فكره الرينج بتاع الانكل بريشر كام؟ على 20 يعني الرد طلع من تاني من 120 ل 140 مش 10 20 عن الفوق ماشي والفوق 120 يبقى الرد الطبيعي بتاعك كان قال لي 140 120 20 140 ما علينا لا عايز اوصل له حاجه واحده انت قولها لي انا عملت معادله اسمها بريشر اتش في الناس كلها قدمت فيها الانكل بريشر على الانكل بريشر مش نورمال لما الناتج المرضي يطلع اكتر من واحد على كلام كنت حتى على كلام كنت الانكل بريشر ممكن يوصل 140 او سمتايمز 150 وطول عمر البيك اللي اتحمل 220 اكيد هيطلع الناتج المرضي 1.2 او 1.3 المهم ان هو 1 بوينت طيب لو جبت المعدل بتطلع واحد مع ان الاكل مش بدايل طيب ولو طلع اقل من واحد يبقى تحت الدنيا بتتكتب طب ايه رأي حضرتك لو ناتج المعادلة دي طلع اقل من 0.3 This is one of the signs of feminine gangrene. طبعا غني عن التعريف حضراتكم عارفين الفكره ده لو توصلت خلاص الكمبيوتر كلر هيتحط كلر كوبي في الايمج اللي شفتوها معايا في الساعه 58 بتاع الوحيد احنا النهارده في 90 كلر كوبي تمام كده بتجيني صوره بالالوان ده المكان بتجيني صوره بالالوان دي مواضيف بتجيني صوره بالالوان ايه بس مش بالالوان انت بتقول لي بتمشي لي كده ثلاث صور بالالوان اه تمام انتوا اتحركتنا مصطفى عن جزء ديوبال تكي يعني يوريزما خوف الاصاله والعراقه والحضاره يعني اوكي يبقى تاني ثلاثه انسترومنتال كانوا ايه؟ سي جي دي سي ثلاثه وثانيه ماجارد اسكان عشان تطمن على الكرامري ده انتوا انفستيجيتور فاسل يا دكتور يا كالر باختصار شديد ايه الاستيكيشن ريكوايرد فور ا كيس اوف كرونيك اسكيميا ارسبكتيف اثروسكليروزس ولا مش اثروسكليروزس These are the implications of chronic ischemia كلها هم اللي يمشي خمسة يطلع بعد 20 سنة 10 أسباب هتفضل الانفستيشن واحد مش هتتغير لابوراتوري سيرولوجيكال وانسترومنتال لابوراتوري بلاد شوكر كدني فانكشن تيست ليبت بروفايل راديولوجيكال ثلاثة انجيوجرافي ديجيتال بالتراكشن انجيوجرافي ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي انسترومنتال اي سي جي اي سي سي ثانيه ماي بلاد سكان كويس كلمة صغيرة هكلم فيها النهاردة لأن هو بصار كده فقط نصفت مرتك الطويل طبعا البنت من حضة فلسة عايز تتكلم على الشيء الأول هكلم فيها نصفت المرة الجاية على اي حد يجيكوا انا scientific terms لازم ان يبقى السؤال محدد عشان اعرف ارد عليك صح يعني انت تديني مثال بارت يقول لي فيمورا للكوكيتيا ولا للكوكيتيا للدورسال الفيجي الدورسال البيت مال لو الدورسال الفيجي سوكيتيا كلهم اكلوب لا جاب هم البيت عشان بكيتيا سوكيتيا هما لو توتي اكلوب ما بتكلمها خلاص بيش ممكن ناس ودت يعني او الفول سمعنا صحيح للسؤال لو الانتير والكوستير تيجا بسالة بيدة بسالة دول مقفولين بسالة دول مقفولين ماذا نفتح عندي دلتا الاكسوجين هعمل عملية؟ لا نجد على سؤالي لو انت عندك دلتا الاكلوجين بلول بسيكا الاكسوجين باخد التيبيا الباسل من تحت الربا لغاية الاخر هتعمل عملية؟ يبقى مش هتعمل انجابة يبقى اللي محتاج للارض ولا محتاج للبيت صح مش محتاج حاجه ما مش هعمل حاجه هقول لعيام تعالى خد مطبطب عليه شويه وربنا معاك هعمل له كله ربنا معاك وبعدين معاك بس انا مش عارف انا لو بايدي كنت هحط التيشيرت بتاعي والتيشيرت بتاعي بس يعني ما مش عارف اوكي ده طبعا كويس كويس خالص ده معاه ربنا دول فعلا يا عيني غلابه يعني بتوع البيت حالتهم اقرب من كرم لاسبرت سيروس على لا تستوز لي حد من القفة جاي فوق عندك حاجة توصل عليها ما تبقى القفة تحت كله لا ما نتبقى على التكاش كل الكرونيك استيش دون استثناء واتفر الخطة خدها نتكلم عليهم كلها تستيه باي باي وكل الأكيوت استيشين بالخمس ازاد بتوحة بلو موين مانتين استيشين الدراجن بين عشان الفيش تاتي تبقى مامي فايد ولينكل دو نغشفة يمكن في بعض منكم حضر معايا الحته دي بعض لا البكتيريا بتعدي عليها بتبص عليها بتبص ايه ايه القرف ده؟ يعني عايز تفش السول من جوه فريق هاي ما فيش فيه اي بوسيبيتي فور سكند ريفكشن يعني العين ده مستحيل يفش بتسيم ولا تفش شر قدامك اختيار من اثنين يا المنظر اللي حيه ومداني قدام عينيه حاجه سودا تحطها طالع لوحدها هتصحى فيها معايا الصبح لان الدراجن دي لازم عندي ماركيشن سيبريشن بيعمل ايروجن وسيبريشن جراديولا يصحى فيها الصبح هيلاقي ايدي دي او ايدي دي منفصله لوحدها ممكن الفالو كلها شاشة اكتر عشان ما يقعدش يبص عليها كل شوية او لو انت المنظر ده مش هلاحق نفسية لمدة اسبوعين حياته لغاية ما تقع طلع تحضر انا مش بقطعها لك عشان ماسك الامرجن عشان انت مش هتقدر تعايش مع الطاقم لا انا واحدة ليلة انا تعايش معاوي مش فارقة معايا يا ما حد على العربيات وليه مش قطع طب كده كنت مرة اصحيح بيه ماشي ده كلام فارغ قالوا اول حاجة تريد تبقونك الكيميا ميديكال كونفيرت واضح ان الموضوع ده يا ابني ده مقبول في الكونفيرت في ايه طيب مين اللي هيمشي عندك كونفيرت قال لك ان انت لسه في الاول مايل حلو مايل في الكيمياء فيش بقى العب معاك وهو ان الجمله بتاعتك عشان دي بتشتغل كتير انا قلت لك النهارده مهم جدا Just only one and by right arterial surgery is considered. خلاص عمليات الارتيريال سيرجري كلها والباي باس ميجر انفيزر اوبريشن ممكن تنتهي بقطع رجل ممكن تنتهي بقطع رجل عن السابشن يعني مش اي حد هيتعمل له عمليه ما بالك اللي لسه في المايل كيس اللي هم لسه في البدايات هتاخد مع الريسك ده وتقطع رجليه خصوصا ثانية واحدة في الكلام اللي ممكن حد يسألوني يقول لكم هو الديزيز هيقف ده الديزيز بروجرام مفيش حاجة كتير هتفكر خالص ريسك الجول كل انا هعمله هنا اللي هيديلاي بروجريشن يعني بدل ما حضرتك كنت بتديه بعد خمس ست سنين انا هخليهم لك 12 سنة بس حضرتك مكمل مكمل لما نوصل بقى 12 سنة بعد النهاردة ربنا كريم ساعتها الدنيا بايظة بايظة هنعمل عملية صابت يا تنعور إلا صابت ولو تنعور ما لو كانت حركة هتبوظ التفسير الجملة دي هتبان المرة الجاية عايز يقول لك ايه ان اوعى تمد ايدك على ارتيريال سيرجري الا ايام عشان تكون مهمة في الامتحان العيان اللي جاي بيشتكي من البلاستيكيشن ايه ما طلعش يعني ايه مشكلته بتمشي حضرتك بتمشي رجلك بتقفش عليه تقعد خمس دقايق رايح تكمل مش الحركة الحركة دي عامل لك عملية تبوظ انت بقى قاطع رجلك تقبلها انما رزق فين طبعا ما هو رزق فين ده معناه ايه ما انت لو ما عملتش فيستاهل محاولة يستاهل محاولة انها ويقعدوا في المحليات مش مفيش وخلاص تقفش عليه مش عارف يمشي تقول له ما مفيش ما عنده اه مش مفيش كده هاجي انا امشي انا توقعني ما بقعش كده في حالة واحدة بس عشان اصدق معاكم اذا كان انترفيرنج وذ بلايند سبايد مش عارف المرتاح بمعنى حضرتك هقول لك ما ينفعش عمليه في الكيش دي لا انا هبص حضرتك بتقطع احسن ليه انا ما بتقطع انا حضرتك بشتغل تمام من جديد باك لايش وشغلتي بقيت طول النهار رجليا هنا وهنا وهنا ما ينفعش حاجه مش شويه اقعد لكن كده بتحصل بالشغل دي شغلانه انت ما فيش غيرها خلاص قاعدين من غير اكل عيش بسبب اعطاء الحبيب هو هاد ادرس ده حياتي كلها متوقفه على الشغلانه دي ساعتها بقى دي وضع اسمه بقى interfering with your life اجتماعي ما لكش اي شغلانه ثانيه لا ما تحاول تجيب اي حاجه لا يبقى انا ممكن اتسكيك حد في الفيكيشن تحت ظروف قهريه انا ما اي واحد معاك يقول لي ما عندكش فيكيشن اقول له الف مبروك لان عندنا فيكيشن هو عشان يحاول انا نفسي بس ده عارف فيكيشن المنتخب كله عنده فيكيشن ما كل شويه قاعد بيجي كام وينزلوا قاعد يدلكوا فيكيشن هو كرام زي ما في فيكيشن ها بالظبط حضرتك هنأخر العمليه لو هو هيدخل بعد كده في الاون حاسس ان هو مش هفهم لغايه ما بخلص بقى منيح يعني هنوصل للمرحله ده هو قاعد معايا كل وقت انا قلت له لا هتنزلت وروح انا شغل ب 10 دقايق انت عشان تعرف البروجيشن ماشي ازاي حلو الحاجه الثانيه العيال اللي فيك كيك كيك من مين ما تقولش الاول مايل تشيت قال لك بقى الانفيت هم ضايعين خالص ما هو ضايع خالص بره قلت له روح موت اديله حاجه يعني راضين السلم طيب يا اخي اسمه روح تعبانات اي حاجه ما انت عارف ان انا باي باي باي يعني يقول لك خالص قول لا بقى هحاول ربنا يحميك طب انت معانا ان شاء الله ربنا يحميك وممكن ربنا يحميك ده وجبت كتير طبعا الهان لسه بس بركه ربنا ممكن طبعا اوكي ايه الرولز بتاعت حياه الميديكال تريت لا عشان احنا في ذكي دانسك اه عشان احنا كلنا بيت ريدن يعني مين حضرتك في العادة دي بيلعب الرياضة مستمر ومحافظ على لياقته البدنية ثم يحب يمد بس مادة عشان يلحق حاجة هيقوم على طول يعني ربك متابولين ولكن اسد ولا انا بكلمك ده مش معناه ان انت اسد مش راضي ده انت في ذكي دانسك اللي حتى مش متعودة انها تكون مع المصر الاكسرسايز مش لعيبة من دول ماتش لازم تاخد بره شوية ما هي دي اللي بيخلي الفاس اللي كده كل واحد عشان بيجري بقى الموضوع يشتغل على طول انما لو نزلوه هو ساقع من غير ما يتخن هما كده كده بيتخن ما حدش بيله كلام برضه ما هم نصهم بوليو ماي لايف بتاعت اللي بتحطه في السيرفر الفولت دي معاهم واللي قدامك انتوا اللي هم الكلمه بتاع الاسر كروزر في انا مش عارف اعمل ايه كده بتعملوا بس هم ما هم التقسيمين عندنا عارفين انتوا انت سيرفر الفولت اسر كروزر اخترت فيك انت تعمل ايه الهيت الاولاني نبتدي ليه ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز والهيت الثاني انك تبروتكت الكيميك بارت عشان ما يحصلوش تجريد واضح ان الكلام ده كنا هنتكلم فيه معظمه دلوقتي كلام جرايد ومجلات يعني كل حاجتك طالعه نصايح ماشي لو كان في بروجريشن اوف ديزيز انا هقول لك الكريتيريا كام اكبر حضرتك لو بتدخن ممكن هتبقى تبقى ممكن بروتين ده من فاز كونتراكشن لو حضرتك دايتر لازم نعمل بروبر كنترول اوت بلانج لو حضرتك هايبر كوليسترولمك يبقى لازم نوفر البلاد ليبيد انيمك نصلح لك الانيميا يعني كلها نصايح يعني تمام شغلت النصايح ما النصايح دي ليه تطلع هنا وهنا ما في نصايح كويسه حضرتك هتعمل لي اكسرسايز تريننج بمعنى انا هفيد اعود حضرتك ان المصل بتاعتك تساعدك في الوضع الحالي بمعنى ما تمشي 200 متر بعد كده رجليك بتقش عليك كده كونسيشن صح؟ يقول لي اه بتراعي حضرتك 5 دقايق ده صح؟ ممكن حضرتك الاسبوع ده كل يوم تمشي 200 متر اول ما رجلك تقش عليك كمل لي 10 متر كمان يعني تعالى على نفسك وحط وجعك شدة اعمل كده وكمل بعد اسبوع هتلاقي نفسك بتمشي 210 من غير كلوديكيشن مش لك 210 بعد كده خليه 220 هنزود 3 كمان انا بعمل فيديو تريننج بالمره انها تجيني الفوكل وتزيد ابيض البلاد بس بجد ترتيب حضرتك الاسئله خالص عشان البروتكشن مفيش تعمل اللي كده متضايقه ما حبكش الشيخ دلوقتي لما كان بيرسس جنجيني تايت شوز وبيكتب كاتنج لان مش وقته يعني احب اخرج بشبشب ما اجراش حاجه ثاني حاجة كل مرة تيجي من بره لازم تحط رجليك كويس ميه دافية وصابون وتنشف كويس جدا عشان الانتر ديجيتال فانكشن انت كل عملت دي مش هديك نصايح مفيش اي ادويه طيب خالص هنديك ادويه بدايه اللعبه طبعا في بلازو دايلكت انا كان في ربنا هتعملها كده بعد ليتر ده اصل السكيلراتر فقط خاصيه الفيتنس بتاعتي بعد مفيش ميجر هيعمل له حاجه طب هتسوها ليه قال لك الحاجه الوحيده اللي شغاله غير دلوقتي لسه مش افكتد بالكتشين ده مش واخد من ارتريوس صح واصل السكيلراتر ده نوت افكت يعني مش ياخد بلازو دايلكت اللي هيستفيد منها الكتشين يزفر السكيلراتر يعني لا يتحكم عنده الامر في الكيميا ولا السكين بروبرتي تشينجز السكين بروبرتي تشينجز انا عم بعمل اخد الدواء البشري تقول لك الدواء كان حلو في حاجه حضرتك انا طلع لي شعر تاني اتصور والدواء بقى اتعمى وجسمي بقى حلو بعد ما اتكشف بس حضرتك لسه بمشي برضه 150 متر اللي بتكش عليا زي ما هو ما انت انا الباسو دايلكت مش عامل حاجه اللي بتثبت لي استرو انت عندك بس اقدر العب عليه يا انا معاك معاك دي في الباسو اقدر العب معاك حاجه واحده بس اكيد بيتي وانت قلت في صوره بس عامل الدور يعني لو كانت عامله اوكلوجن 50% انا عايز لايك من 50% انا مش عايز تاني بليت اجريجيشن وبليتلت اهدينا يبقى انا حضرتك انتي تي في معلومات عن الانتي تي في اشهر انتي تي مستعمله في الدنيا الاسبرين اللي هي الدوز اللي هم بيسموه بيبي اسبرين دي كيمي بتاع الجيولوجي اللي كل مش صعب ان هنسمع كالسيولوجي عند الدكتور شريف علينا درس الجيولوجي ما خدتوش الفون كارد دي؟ لا هتقلق في خد؟ طيب خريف؟ خريف؟ انت قوية شكرا انت تخد انت بينا مش دوت دي العيان يرى واحد يجيب في المتابعة بتاعت في المستشفى حقن على انسوجن الداي باي ريدامول اللي اسمه في السوق فريتانتين اسمه العيش ضايد بايريدا مول ازاي يعني استبري بقى مش عادي انا انتوا عارفين عشان انا جبت نصايح الاول وبعد الادوية كل واحد من الادوية بقول نصايح وبقول ادوية فانا حبيت اقول النصايح وبعدين اقول ادوية سوري يا في صفحة 180 تحت في الريف اوف ذا جروب ان بوست اوف لايف ريسك دراج ات نوت ماتر بس ذات انت بيك لايك تزرتين او اكس من سمول دوز طيب العيان هيجي يقول لحضرتك اللي عنده كلوزيشن فين يقول لك كلوزيشن فين تقول له مع نفسك مش ده كلوزيشن فين وتقعد تريح الراجع بيروح خلاص واللي عنده ريسك لا ده ما جابوش الحاله من ثلاثه انت تعمل عمليه فعلا من ثلاثه قدام يرجع للدي عشان تلحق رجله ده الحل الوحيد يا اما مش نافع عمليه ومقبول تماما هيبقى ناركوتك ودي ادكشن كده رجلها تتقطع كمان اسبوع اسبوعين فانت عارف ان هو بس الناركوتك دي لغايه ما يقطع رجله او هو يوافق ان تقطع رجله لسه ما ماتتش ولسه مش سودا ويعفي نفسه من موضوع الناركوتك ان الريسك بين ملوش حل غير ارتيلا للسجل ده يرجع يا اما ناركوتكس واختار الناركوتكس مش حلو اوكي الا كان بالنسبه له ده شيء طبيعي في الاول فهو ما مش انا عامل زي بتعوده دايما اذا عندنا عين كتير طبعا بنحبهم ما بيناموش احنا عندنا في البيت يقول لك الفيزيكال ستيج هتبقى النتيجه طب معايا فيهم كام؟ الفورس ستيج ده ديبرشن سيمتوم تلاقي الحمد لله انت خديه جايب اخر الثيرد ستيج يعني مزود الفلوسين على الاخر تلاقي انا لسه ما نامش يقول له لو انا بص لحضرتك ما قلتليش ايه؟ قال له انا بتعطى مخففات يا حبيبي دلوقتي يعني بقى كل واحنا عمالين نزود يا ابني نام في ايه مش ده كان لو احنا كهنات مش نام كان زمان لو احنا في كاردك الرس وقاعد ده حل ايه بقى هو كده ما اقدرش اعمل عمليه وكده هو حد قال له يبقى كده اشرح حته ما حته دي مع نفسه حاجة تشتغل هنا ولا برا هنا؟ In our country or outside? Outside. ما عندناش حاجة اسمها contract. ما عندناش حاجة اسمها code of ethics. كل بلد تدينش حاجة اسمها code of ethics. الاسك تختلف عن الاسك في كندا تختلف عن الاسك في كندا كل بلد في ظروف في كونتاكت تختلف عن الثاني يعني انت عندك فيديو اوكي لو حد بيمتحن امتحان معادلة انجليزية الشايلد بعد سن 12 سنة يديك الكونتاكت اهله تمام في كندا حضرتك لو ما تعرف تتكلم وتقرا انت عندك 6 سنين من حقك انك تكونتاكت فور يور سيلف بمعنى الامتحانات بتاعتهم يعني اذا انا دخلت المعارف الجنسيه كان ضمن الكتب اسف لقيت جات جالي سنه اول ما هنساها قال لك جات لك بنت مع مراتها البنت عندها 14 سنه وعايزه تاخد اورال كونتراسبت سيل دي سجل سكشوال لايف ومامتها معترضه اختارت ترو سيت ده من الدوله ده هتسمع كلام مامتها ما بتديهاش هتديها هي عايزاه تقول لها ان هو اللي هتعمله تاخدها على جنب وتنصحها ان الكلام ده بدري بيعمل كانسر سيرفكس تمام ولا مش عارفه تعمل ايه لا مش هي عايزاه according to the code of ethics هناك في الجلعي ده هاي بقى صحة بس لكن فرص بسيطة عندها خلاص ولا كنت اقول لك برضو ولا عنده 8 سنين مش استيست في وشه صح تاني وكنت مكت لي باري باد مش استيست هبه ومامته مصممة انها تشيله عشان باوز منظر الولد ولد خايف من البنت وبيعارف مش عايز يعمل حاجة تسمع كلام مامته ولا تسمع كلام وتعملش ولا تسمع عليه وتبنكه ونشيله حاجة بعدين نعمله له لا ما تعملوش حاجه خالص ان هو عندكم طالما كده يعرف يتكلم وسط الكيس وبيفهم ده حقه الطبيعي لا الكمبيوتر يقول لك لا لو السؤال ده محطوط في الكره لا يشوف لازم يكون واضح في الكره فما فيش كونسيبت نفسه قبل 12 فكل بقى في الكاتكس وي دونت هاف ا كاتكس هو هيك هو كبر يوم غير اي حاجه طلع المنشوره وتعرف على طول بتاع ده في عشان يبقى احنا بنعمل الورق الرسمي بنجيب لك قرارات خلينا نخلص قدامي في الدراج انا اول حاجه اديتها في الدراج باظ بايت والباظ خليت حط الاستيكرات النوت دي بس نمرة تي انتي كيتس انتيكيشن انتيكيشن انتيكيشن انتيكيشن ترومبوز حلو عندي ناركوتكس بالريد بين اللي هو عامل فيت فور اكيد سيرجن من ضمن البازل طبعا تسمعنا كنا بقى في الكارديولوجي الكاتس ستان بلوك اللي هم كان اسمهم ايه؟ حلو ونيسيبين ونيسيبين لا الاتلات والعدلات عدلات واتلات انت عايز تقول لك عدلات خد عدلات قرصه هناك حط عدلات تحت لسانك ثلاث مرات في اليوم اوكي اخر حاجه بنستعملها في الحالات الحرجه قوي ان احنا زي ما قلت بتاع محمد الدكتور بروستا جلاند البروستا تايجر البروستا جلاند فيري باورفل انتي بتركب على محلول بالفيوجن بامب معدل فكرت لازم تمشي في المستشفى الميزة الثانية للبروستا جلاند اللي انت تركبها زمان انت مش كويس قوي لما تعمل عملية باي باس هسأله يتصد عليا انت لو هتعمل باي باس للارج سايز فيسل اذا لو انت وشيش هتعمل باي باس بالتاكنس ولا بالتاكنس جرام رائع سنسيتك طبعا التاكنس مش قلبي التاكنس جرام فيها انت يعني بس تركب التاكنس جرام غالبا بالبلاس اول ما هيعدي فيها هيحصل له كوعجيليشن وثروم بروز لو انت وحكيت انت كويرا سترايك طب لو انت قبل العمليه باسبوعين في بروستا جلاند انت مضمن ان انت تجيب يبقى في اي بوست في حاجه كانت في الاول ما تركب مش هتشوف في كده اديشن في كده ديش يبقى احنا بنجيب بروستا جلاند قبل العمليه لو هنركز في الفاتيك جرافت تو انشور جرافت تفضل كده وبعد كده يكمل على انت كويرا بس اول اسبوعين بس بعد العمليه لغايه ما مشي على انت كويرا طيب اخر فترة في دواء الاخير سبنتال. السبنتال ما لهوش علاقة بالكيمياء خالص. السبنتال دي تاوش بالفورميبيليتي او في RBC. بمعنى RBC في النورمال شيب بتاعها ما تعرفش تعرفش ان اثيروسكليروتيك ريجيست بس. السبنتال بيخلي السيل ممبرين بتاع RBC مانيبل تبقى مرنة. فتعرف تيجي من الصحة وصحة من الصحة وتعرف ان RBC الهيموجلوبين هو اللي كاري اوكسجين فروم ذا لانج تو تيشو. لو مفيش بروبر ديجري اوف اوكسجين تو تيشو يبقى انت سافرنج فروم اسكيميا اند هايبرتروفي. يعني معناه ان انت عايش حيرانك الكربون. فلما ازود مرور RBC يعني فورم RBC اعرف عليها تعدي فروم ريجيد فيسل وتجي مفيش بروبر ديجري اوف اوكسجين تو تيشو. اللي هو بتاع التريشن النيورولوجي نعدهم كريشين الهراش في يوروبيون في الانتال اللي هم بتوع اندرايتس لما بيدوم الادوية اللي بتاوضوا الميلينيشن في الانتال عشان بتوع اندرايتس نيروبيون في التريشين النيورولوجي لان فوق البيعة تمام يعني هو اصلا مش دوع عشان كده بيزود المرونة بتاعت الار بي سي. لا لا لا لا مش هنوصل لمرحلة الاطفال السنة اللي فاتت دي الحاجات اللي نورماليتي بالسفيرو سايتوزس والاوفالو سايتوزس كلمات يخلي السلم فين ماليبل. يعرف انت لو سلم فين ماليبل يعرف يحشي فين ماليبل يعرف يحشي فين ماليبل يعني هو لأ يعني مش واخد بالك ان في الانديكيشن يا اما ايرلي يا اما ليه مش عارف تعمل له حاجة يبقى انت ليه تعمل له حاجة اللي هو وصلنا للمرحلة اللي بتتكلم عليها دي. انا فاضل لي كده وخلاص اتفضل حضرتك الانسولين برونتاجلاندين اي مكتوب انا بستعملها في الارترايت لو المره الجايه دول ارترايت عندهم فيكس الاوكلوجن بتاعها حلو وانت مش هتعرف تعمل له باي باس. لو كان الاوكلوجن وصل لمرحله 50 او 60% انت عارف 40% انت بتكسب ضربت فيكس انت بتكسب حاجه لو حد خليهم فيت انت ما بقاش فيك فيت ادجيشن او فيت ادجيشن وتعرف حضرتك عشان تضمن هذا الموضوع ولا تعمل مايل دراج ولا سترونج دراج تلعب بي اسبرين هتلعب بروستا جلاندا. لا لا لا دي ار انتي بليتلت مين ما عندي بليتلت يعني انت يور كيبينج ذا ميوكس ذا ميتا ذا ليتل سيفر بيت اليكتريك سيفر ان عمره ما هتبقى في سيفر. على النور بس مش الاسبي هو بورت الباز الالكتر على النور بس انما في بس اللي فيها ارترايتس مش عارف يعمل فيها حاجه هتعمله عشان يلعب الجوع بتاع الحتي. السؤال الاخير لحضراتكم بتتكلوا على الله عندكم فكره بتوع الكرونري ارتري ديزيز ما بيعملوش عمليات بيعملوا توسيع شرايين وحاجات دي ازاي؟ بالونه ودعامه صح؟ كلمه بالونه ودعامه دي اتحطت في كل الفاتن تحت عنوان مينيمالي انفيزيف ارتيريال بلوك. ثانيه واحده هتخرم ارتري تخش جواه بالونه وتوسعه انت انفيزيف ولا مش انفيزيف؟ بس في شرف؟ لا بنت؟ لا في خياطه؟ لا في قاعده في المستشفى؟ لا خلاص وروح انت انفيزيف لا تشتغلوا لا لا ما فيش حاجه مش داخل بس انفيزيف انفيزيف ولا مش مالي انفيزيف؟ من مالي انفيزيف؟ المالي مالي انفيزيف ارتيريال سيرج خلاص مش بيتعمل الفكره بتتعمل في الكورونري وهنا يقول لك اعمل ايه؟ خش جوه الارض الاثروسكليروتيك بافكاره وانفخ بالونه جوه البالونه دي بتعمل لك ايه؟ توسعه تستعمله بس يقول لك ما انت ساعه ما تشيل البالونه وتفتحها ارجع تشيل البالونه راكب الخواص بتاعه ومركب جوه دعامه هتعمل بالون انجيو باس كول باي 10 وفي نهارده حاجه جديده بيخش جوه الفاسل بالفيك بيحرق لك الاثيروما في السيل عشان تجيب سيك الورك تختفي يعني طبعا ده حل خلبان ان ريجيد الفلور كان سببها الفاجمنتيشن اوف ذا ماسل لير والماسل لير مش بترجع يعني تبديل الاثر الاثرام في السبيش فلورك مش حل. انا ليا بس تعليقين صغيرين وتتعلقوا معايا البالون انجيو بلاستيك توصيل البالونه وتسيب الدعامات للستن ده طبعا حلول داخمه ولا حلول مؤقته؟ مؤقته. الستن اللي انت ركبتها الدعامه يعني مش اسمه ستن يعني الستن دي لازم تقفل الثرومبوس ولا لا؟ طبعا كده لو عايش على انتي كواجلانت فور لايف اللي عملوا ليزر انجيو بلاست حطوا له الاثرام في السبيك رجعت له انتي مثاني دامج ايش ما رجعت الميديا فراجمنتد كانت تعمل فاز ريزنوك مش رجعت مفيش مشكله مفيش اكثر من سولوشن ولا كانتر سولوشن مفيش سولوشن. السؤال الثاني طب ايه نسبتهم؟ قال لك نسبتهم ان هم انا دخلت المستشفى عملوا لي قاعده تعقيم وروحت لا في جراحه ولا جرح ولا خياطه ولا عمليه برضه ما كانش كده انا حسيت كنت وروحت خلاص كل المحل معقد ماشي ما هو في ميزه وفي عيب عيب تاني هما ما ينفعوش لاي حد ما ينفعوش لحضراتكم الا عايزه بالداتا شورت اوف ابستراكشن بصي لحضراتكم عليا انا هحضر شويه انا لو عندي عجب عندي الفيمورال كله مقفول ده عندي بالونه ان شاء الله الاخيره دي اللي هتوسعه يعني انت عايز بعد كده دعامه الديناصور هتشوف الفيمورال كله ده انت بقى لازم تفكر ايه ان شاء الله ده عايز ليزر جن فيعني وبعد كده نمره 2 انت عشان تلعب الكلام ده كله جوه الفيتا يكون سمول سايز فيتل ولا سايز فيتل يعني تخش في البالونه وتوسع قدامك الدعامه والكلام من ده كله محتاج حاجه محترمه ولا حاجه صغيره وبالتالي الفيلم اللي انت بتقطع في اي ارتري قال لك لا ليه يا شرط يكون سايز فيتل وان لينث اوف ابستراكشن لونج لينث ولا شورت لينث شورت لعيب الثاني ان هما مش بيرمننت سوليوشن هما تمبري النتيجه الوحيده هتكون في ديش كيس سيرجري ممكن ينجز مفيش حاجه في مستشفى مفيش خياطه مفيش بنج مفيش عمليات مفيش كومبليكيشن تمام ما هو برضه في ميزات وفي وبالتالي دي اللي انتوا دايما عارفين عنه بتوع الكراني يبقى كراني عرض تاني فاهم كيف في شيء ديفيد باكتيريال لا بعنوان جديد بعد الاستخدام بنبقى اتنين بقى لو عنده بسكر اللي هما تيجي بسكر سيرجري يعني الكونزرف ذا لاين والانتر بسكر ذا لاين تاني يبقى انا كده واقف على الاوبريتيف اللي هو قال عن حته اللي عايزه بقى مخ رايق عشان اعرف اتكلم بسرعه ان شاء الله لينا عمر في الدنيا على كل شيء ثابت لحد ما تحمل في رايك انا بقول بس بفكر في كل حاجه بكره اللي عليهم جراحه بس راوند جراحه هي مين فكر طبعا الصبح عشان افيش معاهم الشيء كلهم عشان